وذكر مثله في صاحب الإبل وصاحب البقر وصاحب الغنم، ودل الحديث على أن الزكاة واجبة في الأموال الزكوية. والأموال الزكوية التي فيها الزكاة خمسة أموال بقول عامة أهل العلم، فأربعة مجمع عليها، وهي زكاة الذهب وزكاة الفضة، ويسمى بزكاة الكنزين، ويدخل في الذهب والفضة ما كان من جنسها في العملات التي تتداول، العملات الورقية. وقال والخارج من الأرض وهو في كل مكيل مدخر إذا بلغ النصاب خمسة أوسق يعني 300 صاع، وكذلك في بهيمة الأنعام وهي بالإجماع الإبل والبقر والغنم إذا سامت الحول وأكثره، وهي في خامسا عروض التجارة، والقول بوجوب الزكاة في التجارة قول عامة أهل العلم إلا ما خالفت فيه الظاهرية وغيرهم. والحديث يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وفي الإبل والبقر والغنم، وأن مانع الزكاة منها على نوعين: إما يمنعها جحدا لوجوبها، أو اعتقادا لعدم فرضها، فهذا كفر مخرج لصاحبه من الملة، وإما أن يمنعها بخلا وشحا، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، توعد عليها هذا العذاب منها عليه لما كنز من ذهب أو فضة أو إبل أو غنم أو بقر. وليس في الخيل زكاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدها من الأموال الزكوية، وذكر في الخيل أنها لثلاث: لرجل أجر، ولآخر ستر، ولثالث وزر. فالذي له أجر من حبسها في سبيل الله، فما أكلت من أكل وما شربت من شرب وما استطالت وما علت، أي في تدريبها وفي حياتها، إلا كتب له فيها الأجر. وهي لآخر ستر يتخذها يركب عليها ويركب، ولا يمنع ما في بطنها. واختلف ما في بطنها، قيل الحليب لأنه يخرج من بطنها من بين فرث ودم، وقيل ما في بطنها أي في الفحول من الضراب، أي قام بالواجب فهي لصاحبها ستر. وأما الثالث التي هي له وزر، من اتخذها بطرا يتعالى بها، تكبر وينظر إلى عطفيه، وإذا ركبها تفاخم وتعاظم، فهذا عليه هذه وزر. وسئل عن الحمر وهي الحمير، قال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل من خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، في إشارة إلى أنه ليس فيها زكاة إلا ما أعد منها للبيع والتجارة. فالخيل والغنم والحمر الحمير ما أعده للبيع والشراء الزكاة فيه على أنها عروض تجارة، وكذلك البقر والإبل إذا كان يكد عليها لكنه يهيئها للبيع، إما بيع مقاصد أو بيع مزاين، فالزكاة في قيمتها بالغة ما بلغ، ومقدار الزكاة فيها ربع العشر. فمثلا جعل غنما يسمن منها ويبيع منها، فهذه الغنم والحلة هذه زكاتها زكاة عروض تجارة ولو كانت ترعى. العبرة بما أعدت له، ويثمن الغنم كلها فحلها وصغيرها وكبيرها كما يأتي، حتى السخال منها تحسب في التجارة في الزكاة، ولا تخرج عين الزكاة منها فيما يتعلق في السائمة كما يأتي. فشأن الزكاة شأن عظيم، ومن لم يكن عنده الأموال الزكوية الخمسة في أنصبتها التي أوجبتها الشريعة فلا زكاة عليه، وهذا ما يلغز به. كيف يكون الإنسان مسلما ولا يزكي إذا لم يكن من أهل الزكاة؟ نعم. وفيه دليل أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار، وآخره دليل في إثبات العموم. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقطع لمانعها بالنار: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فإن كان من أهل النار لا يرى سبيله، دل على أنه متوعد بها إذا منعها بخلا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. لكن في لفظ مسلم والترمذي وأبي داود: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه بدل العناق. نعم، هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، يرويه عنه الصحابي الجليل أبو هريرة. فإنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أي الخليفة وكفر من كفر من العرب، بما كفرت العرب؟ بعدة أشياء، منهم من كفر بارتدادهم عن الدين، ومنهم من كفر بترك الصلاة، ومنهم من كفر بجحد وجوب الزكاة لما منعوها وقاتلوا على منعها، وهؤلاء أكثر العرب. أما مجرد منع الزكاة من غير مقاتلة على كفر عليها فلا يعد، والحالة هذه كفرا، لا يعد هذا كفرا بمجرد المنع، حتى ماذا؟ حتى يقاتل على منعها. وهذا أقوى ما أجمع عليه الصحابة من الإجماعات التقريرية، وهو إجماع الصحابة على ردة وكفر من منع الزكاة لما منعوها وقاتلوا على منعها. قال له عمر: كيف تقاتل من شهدوا أن لا إله إلا الله، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله، ومنهم من ترك الصلاة ومنهم من ترك الزكاة؟ فقال الصديق: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. بسم الله. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فما هو إلا أن شرح الله صدور الصحابة لما شرح الله له صدر أبي بكر، فأجمعوا على قتال من منع الزكاة وقاتل على منعها وهم أكثر العرب. والله لو منعوني عناقا، هذه الرواية اللي في الصحيحين. ما العناق؟ صغار البهم، صغار الغنم. الجفار من الضان، والسخال من الماعز. في الرواية الأخرى عند مسلم: والله لو منعوني عقالا. والعقال حبل من ليف لا قيمة له، لكن يحتاج له في الإبل، تعقل به الإبل، تربط به يده اليسرى، يدها اليسرى لئلا تمضي، وإذ قيد به الإبل. والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا، لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. فشرح الله لذلك صدور من كان عنده استشكاك من الصحابة، فكان هذا إجماعا منهم على قتال مانع الزكاة إذا منعوها وقاتلوا على منعها، فقتالهم على ردتهم، وهي المعروفة بحروب المرتدين. ففيه أن من منع الزكاة وقاتل على منعها يكفر، ومنع الصلاة أو منع الصيام وقاتل على أن لا يصوم هذا يكفر، لأن هذا الفعل لا يتصور إلا من الجاحد. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقال: وشطر ماله، وهو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها. هذا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يحيى بن معين: وهذا إسناد صحيح إذا صح الإسناد دون بهز بن حكيم، والحديث ضعفه بعض أهل العلم لحال بهز وكثر الكلام فيه، لكن له شواهد وتأتي. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة، السائمة التي ترعى وتأكل من الأرض مما ينبته الله من المراعي، ولهذا جمهور أهل العلم على أن السوم الحول أو أكثره، يعني 6 أشهر فأكثر، إن سامت فيها الزكاة، أما إن أعلفها أكثر الحول فلا زكاة فيها، لا زكاة فيها إن أعلفها، أما إذا جمع بين إعلافها وبين أنها تسوم تأكل من الأرض فهنا يزكي، لأن الحالة أن الإعلاف في زماننا يعلفونها حتى لا تنقص في بدنها وشحمها وشعفتها وبرتها، يطلبون فيها الكمال، فقد لا تجد في الأرض ما يكفيها ويكملونها بهذا العلف، فإن كانت تدرج وتمشي ففيها الزكاة، إلا إذا اكتفي بإطعامها شبك عليها ويطعمها أكثر الحول فلا زكاة فيها على أنها سائمة، فإذا أعدها للبيع يبيع من حيرانها وأبكارها وإنتاجها ففيها زكاة عروض تجارة، وإن أبقى فحلها وأمهاتها. في كل سائمة إبل في كل 40 ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى. قوله في كل 40 يأتي في حديث أبي بكر في أنصبة الصدقات وأنصبة الديات، هذا الحديث الذي اشتهر عند أهل العلم شهرة تغني عن معرفة مخرجه، شهرة تغني عن معرفة مخرجه، ففيها الزكاة بهذا الاعتبار. وقوله في كل 40، لأن من 25 إلى 36 فيها ابنة إيش؟ ابنة لبون أو ابن لبون، مخير بين هذا وهذا، بين بكرة وبين قعود، والذي يسميه الناس اليوم بالمفروت، وهو ما لم يبلغ سنة في أمه حليبه الذي ترضعه، يسمى عند الناس حاشي، وإن كان اسم حاشي يشمل حتى من أكبر من ذلك. الغالب في اسمها عندهم يسمونها بالحوار والحوارة، وهي من في أمها لبن لها، من في أمها لبن لها تسمى بابنة لبون أو ابن لبون. والحديث يفسر بعضه بعضا كما يأتي إن شاء الله. من أداها مؤتجرا يعني يريد الأجر فله أجرها، لأنها حق الله في ماله، وذلك أنها إذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون، ابنة مخاض أو بنت ابنة لبون أو بنت لبون. فإذا جاوزت 36 فيها ابنة مخاض، يعني أن ما لها سنتان كما يأتي. وأسنان الإبل كالتالي: إذا أنتجت سمي حوار أو حوارة، فإذا كبرت سمي مفرودا أو مفرودة، وهو هذا الحوار والحاشي الذي لم يبلغ سنة. فإذا أضربت أمه وصارت مخاض بالثاني، كبر هذا وانفرد عنها، فيأتي ما في بطنها، فيكون الأول عمره مشى في السنة الثانية، ويسميه العرب حق، واسمه في الشرع ابن مخاض، لأن أمه خائض في الثاني، حامل في الثاني. فإذا أتم السنتين ودخل الثالثة سمي حقا في الشرع، ويسمونه العرب عندنا لزي. فإن كانت أنثى لقيها الفحل، وإن كان ذكرا ألقى أي كاد أن يضرب. فإذا تم السنة الثالثة ومشى في الرابعة سمي إيش؟ ها؟ سمي جذعا. فإذا تم الرابعة ودخل الخامسة سمي ثنيا. فإذا أتم الخامسة ودخل السادسة سمي رباعا. ثم إذا أتم السادسة ودخل السابعة سمي سديسا، نسبة إلى أسنانه. فإن منعها فإن آخذوها منه وشطر ماله. قال: وفيه التعزير في من منع الزكاة، أن تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه تعزيرا من ماله ما يراه ولي الأمر تعزيرا وغرامة على منعه للزكاة. ولهذا قال في قوله: وشطر ماله حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها، عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثم قال: لا يحل لآل محمد منها شيء، لا يحل لنبينا ولا لآله من هذه الزكاة شيء، لأنها أوساخ الناس، حرمها الله على نبينا وحرمها على آله. فمن آله؟ ها؟ من هم آله؟ لا، قرابته واسعة، خواله ما يدخلون فيها. لا، أجل حنا الزكاة حراما علينا، لو كان من آمنوا به فتكون الزكاة على أمته حرام. فقط ترى ذكرنا الآلة غير مرة. قبيلته الزكاة تحرم على كل هاشمي وآله، أولا زوجاته، ثم أولاده وبناته، ثم أعمامه وبنوهم المؤمنون منهم، ثم مواليه فإنهم من آله. ولهذا لما تطاول الزمان قال الفقهاء وهي حرام على كل هاشمي، بنو المطلب لا يدخلون معهم، بنو المطلب لأن المطلب أخو هاشم، وهاشم المطلب كلاهما أبناء عبد مناف، إنما هم شيء واحد في الحلف لا في منع الزكاة. نعم. باب صدقة المواشي. عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها ورسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون 25 من الإبل. الغنم في كل خمس ذود شاه. نعم. حديث أبي بكر هذا في صدقة المواشي، والمواشي اسم لبهيمة الأنعام لأنها تمشي في الأرض وترعى، ولا زكاة إلا في بهيمة الأنعام، ولا يضحي إلا بهيمة الأنعام، ولا يهدى في النسك إلا بهيمة الأنعام. ولو قال واحدة بضحي بالبقر يجوز؟ نعم يجوز. لو قال بضحي بالخيل نقول الخيل ما تضحي، يجوز أكل لحمها لكن ما تضحي. قال بضحي بحمار الوحش نقول ما يضحي. فهذه مما يجوز أكل لحمها ولا تصح أضحيتها، لأن الأضاحي والهدي والزكاة إنما هي مخصوصة بالإجماع في بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وفي الآية الأخرى وأطعموا البائس الفقير. طيب، يقول أبو بكر: وكتاب أبي بكر هذا متلقى عند العلماء بالقبول، شهرة لهذا الكتاب تغني عن معرفة مخرجه وإسناده، ولهذا قال فيه ابن حزم: هذا الكتاب في غاية الصحة. عن أنس أن أبا بكر يرويه صحابي عن صحابي رضي الله عنهما كتب لهم، أي في زكاة أهل البحرين، إن هذه فرائض الصدقة، أي كيف تخرج الزكاة بهذه الفريضة التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها ورسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها، يعني وهو يستحق هذه الزكاة، فليعطها. ويراد ومن سألها أي العاملة من المسلمين من أهلها، فليعطها أي فليدفع الزكاة، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه، لأن الزكاة إنما تجب في أنصبتها. فيما دون 25 من الإبل، الإبل ذودها نصابها 5، فيها شاه وعشر شاتان و15 ثلاث شياه و20 أربع شياه إلى 24. إذا بلغت الإبل 25 ففيها ماذا؟ ابنة لبون أو ابن لبون على ما يأتي في التخيير، مخير فيها بين الحوار وبين الذكر وبين الأنثى. والغنم في كل 5 ذود شاه، يعني الذود الإبل 5 ذود من الإبل فيها شاه، فإذا بانت 25 أي زادت على 25 ففيها ابنة مخاض إلى 35. ابنة مخاض يعني أمها ترضعها، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. إذا ما تيسر ابنة أنثى فيكون ابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها ابنة لبون، يعني ما لها سنتان. فإذا بلغت 46 ففيها حقة، أي ما لها 3 سنين طروقة الفحل التي يطرقها الفحل إلى أن تبلغ 60. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وهي ما لها 4 سنين. فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون إلى 90. لأن قلنا في كم؟ إلى 36 فيها كم؟ فيها بنت مخاض. أضربها باثنين سير كم؟ 76 ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 90. فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقة الفحل. فإذا زادت ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 جذعة. هذا نفرض أن رجل عنده 150 متن، كم زكاتها يا مجذوب؟ عنده 150 متن، ها؟ 3 حقاق، ما قال حقات، 3 حقاق. طيب عنده 200 متن، 200 من الإبل، كم زكاته يا علاء؟ 4 حقاق أو 5، 4 جذعات أو 5 حقاق. 150 فيها كم؟ فيها 3 حقاق في كل 50 حقة. فإذا صارت 150 3 حقاق، 200 إما 4 حقاق وإلا 5 جذع. نعم، في كل 50 حقة يكون في 200 4 حقاق. قال: فإذا تباينت أسنان الإبل في فرائض الصدقة فما بلغت عنده الصدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة تقبل منه، لأن الجذعة أكبر من الحقة لها 4 سنين، تقبل منه الجذعة ويجبرها بشاتين. طيب ما عنده إلا جذعة والواجب عليه حقة، نأخذ الجذعة ونعطيه حنا شاتين، يعطيه ولي الأمر شاتان لأنه لم يجب عليه إلا الحقة، لم تجب عليه الجذعة. فإن لم يكن عنده إلا ذلك يعطيه المصدق أي العامل 20 درهما أو شاتين، هذا يقدرها ولي الأمر في كل زمان بأقيامها. قال: ومن بلغت عنده الصدقة، أي النصاب عنده في حقة وليس عنده الحقة وعنده ابنة اللبون، تقبل منه ويجعل معها شاتان إن تيسرتا أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا حقة، تقبل منه ويعوض جبرا لها بشاتين أو 20 درهما، وهكذا إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها. إذن لابد الغنم أن تسوم، إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإن كانت 120 إلى 200 فيها شاتان. لاحظوا الزكاة وش تمثل بالنسبة لرأس المال؟ ما تمثل شيئا، يعني من 40 إلى 120 ما في إلا شاة واحدة، ومن 120 إلى 200 شاتين، أقل حتى من ربع العشر. ربع العشر في 200 كم؟ 5، لكن في السائمة شاتان. إذن هي مواساة وليست أكل للمال. قال فإذا زادت واحدة يعني 201 إلى 300 ثلاث شية. وش رأيكم واحدا عنده 2000 من الغنم ترعى، كم زكاته يا أبو عبد الله؟ جاك النوم أنت، يلا 5 على ولا نقصتهن ها؟ نعم فيهن 10، عنده 2000 في كل 200 شات، في كل 200 ماذا؟ 20. شات، ففيها 20 فيها 20 وليس 10 20. طيب عنده 10,000 فيها كم؟ 100 شات زكاته. كم تبلغ 100 بالنسبة ل10,000؟ أقل من ربع العشر. ربع العشر في 100 في 10,000 250. إذن الزكاة مواساة، ومع ذلك في كونها مواساة وشيء يسير يا كثر من يمنعها ويبخل بها ويؤخرها. ولا يؤخذ في الصدقة أي في الزكاة الهرمة أي كبيرة السن، لأن الهرمة لا تطعم ولا تركب ولا لها قيمة، ولا ذات عوار. ذات العوار هي التي فيها المرض، ولا تيس أي الفحل، ما يؤخذ من الإبل فحلها، ولا من البقر ثورها، ولا من الغنم تيسها، إلا أن يشاء المصدق أي صاحب المال. قال ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا يسمى بالخلط، المال المختلط إبل أو بقر أو غنم. والخلط يكون بخمسة أشياء: راعيها واحد، أمراحها واحد، وايتها واحد، ومفلاها مرعاها واحد، وفحلها واحد. فإن اجتمعت في هذه الخمس فإنها زكاة واحدة لا يفرق فيها بين الخلط. والخلط هي الشركة، يشترك اثنين، لأن لو فرقت كثر النصاب أو ربما لم تبلغ النصاب. واحد عنده 20 والثاني عنده كم؟ 25. لو فرقت ما في زكاة، لو جمعت فيها زكاة في الغنم. قال وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بينهما بالسوية. واحد يملك 10 والثاني يملك 30، مجموعهما 40، الزكاة شات. واحد يتحمل ربع والثاني يتحمل كم؟ 3/4 يتحملها الثاني. وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاتا شاتا واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، لم تبلغ النصاب. وفي الرقة، والرقة هي الفضة، ربع العشر إذا بلغت كم؟ 100 درهم يعني 590 جرام فضة. فإن لم يكن المال إلا 90 و100 190 درهم فليس فيه شاة إلا فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها، ليس فيها شاء شيء إلا أن يشاء ربها أي بإخراج الزكاة، لأن المال مبناه على النصاب، والنصاب شرط في إخراج الزكاة. فنصاب الذهب 20 مثقالا وتساوي 80 جراما، هذا زكاة نصاب الذهب. الفضة 100 درهم تساوي بالوزن 590 درهم. طيب الريالات والعملات الورقية الآن، ريالات، جنيهات، دنانير، دراهم، روبيات، دولارات، باوند، يورو، بما يكون معادل لأقل نصابي الذهب أو الفضة. نصاب الفضة غالي، نصاب الذهب أغلى. الفضة الآن الجرام تقريبا بريال وزيادة، حول 2 ريال، ونصاب الذهب أغلى فلهذا في هذا الزمان إذا بلغ المال النقدي نصاب الفضة التي هو أقل نصاب الذهب والفضة بلغت فيه الزكاة. هذه الأيام تقريبا 1150 ريال، إذا بلغ المال النقدي 1150 أو ما يعادلها وجبت فيه الزكاة، فإن كان أقل فلا زكاة إلا أن يشاء هذا المزكي المصدق. فلا بد من النصاب في المال الزكوي. ولاحظوا النصاب يأتي في الذهب وفي الفضة وفي العملات وفي الخارج من الأرض، في 60 وسقا، في 5 أوسق 60 صاعا، يعني أن يكون الصافي 900 كيلو غرام، ما قل لا زكاة فيه وما زاد فيه الزكاة. ولا بد في الزكاة في الخارج من الأرض أن يكون مكيلا ومدخرا، فإن كان من البقولات والورقيات والفواكه فلا زكاة فيها إلا أن تعد للتجارة فتنتقل إلى زكاة عروض التجارة. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، والله أعلم. نعم، في شيء الأخوان؟ في شيء؟ ها؟ وشو؟ ايه؟ القرض لك ولا عليك؟ يعني انت تطلب احد قرض؟ اي نعم، يعني عند الانسان قرض اقترضه وحال عليه الحول يجب فيه الزكاة ولو كان قرضا، لأنه ما ملك مالا إلى تمام الحول فيجب عليه زكاته. ومثله ما لو جمع جامع المال ليتزوج أو ليشتري بيتا أو يجمع لاستثمار وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة. كذلك مال اليتيم ومال الطفل والمجنون إذا جمع له من والديه فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. إيش تقول؟ لا يتابع بالمصحف خلف الإمام لأن هذا يشغله، إلا إذا احتاج الإمام لمن يفتح عليه. أما يتابع بالمصحف يريد أن يخشع كما يقول فهذا انشغال بغير الصلاة. نعم، نعم. زكاة المؤجرات، شقق، أراضي، مزارع، استراحات، عماير، الزكاة تجب في الأجرة إذا حال عليها الحول، إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة في الأجرة. نعم. زكاة الدين، دينت آخر مبلغا وحال عليه الحول، الدين إما أن يكون على ملي متى ما طلبت عطاك تزكيها أنت كل سنة، فإن كان على مليء مماطل لعاب ما يعطيك ما يطلع الشيء منه إلا بشدة وعسورة، أو كان الدين على معسر ما عنده، لا تزكيها إلا مرة واحدة إذا قبضتها، تزكيها مرة واحدة إذا قبضتها، والله أعلم. السؤال الأخير، أيه؟ من أجرى عملية قسطرة أو غيرها من العمليات غير الخطيرة ونصح بعدم الصوم يفطر، فإذا ردت إليه صحته قضى ما عليه، وهذا يدخل في المرض الذي يرجى برؤه. أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه، الأمراض الفتاكة الملازمة، فإنه يفطر ويطعم ويقرر هذا وهذا الطبيب الثقة المسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.